بعضهم يفضحوا المظلوم وزاروه طلبوه الأهل فإن كانت المعاملات إذا أخذونهم ذهب عليه أمورها تجمعوا سانحا وما عند الله خير وأبقى وإن كانت عن كلمة كبرت طلبوا من يرجع عليه فيها سلاح الأرض حتى تعود قلوب إلى حالها الأولى الصفا والمحبة. أما إن كانت تقرب والتهاجر كلا من أجل أن المقطوع والمهجور فتظاهر بالمعاصي أو بالبدع ولم ينفع به النصح ولم يتب فهذا لا حرج في قطيعته لا حرج في هجر لا حرج في أن يهجر ولا يسلم ولا يدعى بغنيمة ولا في دعوته حتى يتوب. فلم يتب الصلاة هذا جميلة عظيمة وفوف نعوذ بالله. قد يتب الصلاة لا يسلم عليه قد يهجر ولا في دعوته فلو دعا إلى غنيمة بل يجب أن يتعامله إلى ولي الأمر يستفاء فإن قام إلا قتل لأن تركها جميلة عظيمة وفوف أكبر كغباء صلى الله عليه وسلم العهد بين وبينه الصلاة ومن ترك هذا الشرف قال عليه الصلاة والسلام من الرجل من يكون في سلفة الشرف فهذا من أعلم ومن فراس ورجل دار كان معي بسر الخمر أو الزنا أو أخذ الربا فهذا هو بحق الحديث فمن حتى من فصل ثلاثة من الصحابة خلفوا عن رجل العذر هذا لهم خمسين ليلة حتى تاب الله عليه. والحج من باب التعزيز من باب الدواء من باب العلاج الغنم والمعاصي والله كان عذره لا يضعف بل يزيد الشر شرا حج بعضه رؤساء المسؤولين فلا يحذر لم ينصح حتى لا يزيد الدين بالله حتى لا يزاد الشر لم ينصح ان يستمر في دعوته الى الخير حتى يزول المحجور واختلف من حتى ابن ابي يبين سلول عبد الله يبين سلول لما خاف من وقع شر مثل ذلك فدار فره وصدم عليه حتى مات على مفارقه نسال الله العافيه. سماحه الشيخ يقول السائل نعلم ان فائده البنوك المحدده والتي انتشرت في البنوك المعاصره وعمت وقل قرار فما رايك ان كان فضله لو تصدقت بهذا اليد او صرفته على عماره المسلمين وصدقكم الله. ليس المؤمن ولا المؤمنه الاتفاق على الربا لا مع بنك ولا مع ثاني ولا مع غيرهما ولو قال انه يتصدق بالزياده ليس له الا على الربا وحرم الربا ولا على اهله فليس له يتلقى مع بنك ولا على ربا ويقول انه يصدقه لكن لو ان الانسان فعله وهذا الربا ثم هداه الله وصار الله عليه لا يعيده اليه يصدق اذا كان مهدر يخلص نفسه منه لاقاره وقضى المفاهيم او اصلاح دورات المياه او طلائع بين المدينين او مساعده من احساس الدوام وافضل ذلك حتى يسلم الفرد وان يتعمد الضيع والصلاه معهم بالرداء ويزعم انه لا يعرف أتاكم الله. سماحة الشيخ هل يجوز استعمال الأدوية والعقاقير المستخرجة من الخنزير أو من غيره من الحضانات الأخرى فهل هي جائزة حال الضرورة أم لا وفقكم الله وصدد خطاكم؟ لا يجوز تعالوا الحرام لا من ذات الخنزير ولا من كاس ولا غير ذلك إلا عند الضرورة كما قال الله جل وعلا من يتعرف ليس والذنب والغزين وما هو غير الله والمنخنقه والمقبوله والمتوجه والنصيحه وما اثرت ثم لقيتم ومن يحالفه الى اثاره ومن اضطره نفسه فلا وفي يده منه فان الله غفور رحيم فيضطر الى ميته والتفاصيل ما عند الشيء يخلوه وما عند احد يعطيه يظل هو يخرج من الحاجة حتى لا يموت ثم ينشر. ثم يقول ان طلب المفاخر وطلب الاعمال يرى ان يحلل الربا او الغمار او تعاطى اشياء محرمه ويقرا من قله ما فلا يفعل ذلك ولا مفرد ولا يجب. فلا بالعزم لا يجوز ولا اخذ العلم عنه وهذا ليس مضرورة، إن المضرورة الشيء الذي تدع به نوم والخطأ من ليلة أولها حتى تجد ما يمكنك من الحلال. سماحة الشيخ يقول السائل أود سؤالكم عن الوتر، فهل يجوز لي أن أصلي بعد أذان الفجر وقبل الإقامة إن كنت نويت أخيرا وزدني النوم؟ نعم، ما طلع الفجر فلا وتر. لما يتكلم اوتر قبل ان تصبحوا، يقول صلى الله عليه وسلم صلاه الليل مثنى مثنى فاذا فتح الفرصه ورفض الوقت يقول له ماذا قال لا، لكن يقضيه الظهر قبل ذلك يصلي الفجر من النهار بدلا من فاته من الليل. تقول عائشه رضي الله عنها كان من يتكلم اذا فاته وجهه من الليل بمرض او نوم فلا هو النهار صلى الله عليه وسلم يا فرق. وكان الله عليه الصلاه والسلام انه يسلم احدى عشر فاذا نام عن ذلك او شغله وجع صلى الله عليه وسلم يا فرق ان جبره الوقت لان الامر مثل حلته او محلته فياتي بعاده الليل ويجب وقته. شكرا الله لكم. سمحت الشيخ إذا أفطر المسلم في رمضان العام الماضي وأدركه شهر شعبان من العام الحالي وقضى صيامه في هذا الشهر فهل عنه كفارة لذلك وسقط من الله؟ لا. إذا أفطر المسلم في رمضان العام الماضي وأدركه شهر شعبان من العام الحالي وقضى صيامه في هذا الشهر فهل عنه كفارة لذلك؟ نفع إذا قضى له في بقية الصوم أو حساب الوظيفة إلى رمضان في الأرض فله أن يقضي في أحد عشر شهر من شوال إلى ثانية كل من قضى لا حسابه الوظيفة تصرف جديدة ناجحة له قضى فيها وكان ذلك كله يقر عائشة على قضى في شعبان لا تقضي في إلا في شعبان فقضوا من فات على الإنسان من الصيام مثل المرض أو مثل الحول والأرض لا ما يقول الله في شعبان ولا في طعام انما الطعام ان ينخر الى رمضان اخر مثلا ما صامت الا بعد رمضان ثاني من غير عذر او ما صام من شجع الهوى هو قادر الا بعد رمضان ثاني هذا علم يعني هذا غلط وطعام تصوم وسع عن كل مسكين استطاع من خلق نحو من البلد زياده اما لو صام قبل رمضان الجديد قبل رمضان الثاني فانه لا لا يطعم عليه مثله. بارك الله فيك. نرجو مسامحتكم نصيحة الشباب المسلم الذي يواجه الخيارات والتحديات من الآباء، ما هي نصيحتكم لهذا الشباب لهؤلاء الشباب؟ نعم، نصيحة لهؤلاء الشباب يكون من خير أن يتقوا الله وأن يلزموا العدل ويحذروا التفرق لا إفراطا ولا تفريطا لا غرورا ولا نجاحا فيستقيم على الطريق الذي استقام عليه نبينا وإمامنا محمد عليه الصلاة والسلام فلا يميل إلى الغرور والإفراط وزيادة الدين والتعمق والتكبر وزيادة ما يرفعه الله ولا للجفاء والتقصير والتفريط من نفس ما شرع الله بل يحرصون على التوسع في ذلك في كل شيء في سلامهم وصلاتهم وصومهم وعملهم مع اهلهم وغير ذلك. فيسددوا سببا يجعلهم يهدون الى الحق او يسددوا في بعض النواحي الى الحق ولا يغلقون بعض ما انزل الله وهو في بعض ما حضر الله. وان حضر الله فاحسان الموالد حق الرجال ويروح الزياده فتاه جار او صناديق او قنوط او جسم هذا هو المخطوطات. فما لا يجب اثار ذلك فغير منكر ذلك يصنعه اثار لا يزيد على انه معصوم لا يعلم عن معامله الكاهلين كما تقال الخوارج فهو عاصي ينكر عليه ويعلم الخير ويظهر الحق ولا يعلم عن الزكاه. وهكذا أخذ الغلا الغيلة المليونة فرق النحاة قطعة الرحم أذنها الغلا فضل الثمار الذكرى أخذ الأمانات كل هذه معانا مع ما كان معاصي النصيحة والتوجيه والتحذير منها والحكاة التوبة منها فلا يحضر معهم الكفار ولا يستعان معهم كامل ما فعل به ويظهر عليهم ويوجهون وينصحون ويعلمون ويحذروا من رده على مناسكه. وهذا قال ان الماء اذا راوا ينصح او ينظر وجه لامره وهو في عقاب الحدود قدر الامر. وعلى الشاه وعلى السيئه وعلى كل مسلم ثم عليه ان يتقي الله في امور الدنيا القديم والحديث والقدر الله في هذا سواء كل واحد يتقي الله ويمر من الله ويجد من عدل فلا يتقي الله في امور الدنيا. شكرا الله لكم سماحه الشيخ. امام صلى صلاه رباعيه ثلاث ثم خرج دون ان يقضي الرابعه فما الحكم؟ صلى صلاة الرباعية ثلاث ركعات عن طريق السهو ثم بعد قضاء الصلاة وبعد خروج التنبيه ما يجب في حكى الذين خرجوا ذكر بعد خروج إذا كان عين هذا يقينا فإنه يكمل صلاته من الحضر ويسلم السهو ويفرغ تسليمه بعد السلام والتحيات يكمل ثم يكمل الاستشهاد في السهو ثم يسلم هذا هو الأفضل. ثم فعل منهم صلى الاربعين وصلى منهم جيد صلى منهم جيد صلى منهم ثلاث فلا يؤمن بسنه صلى بسنه سلما ثم صلى السلام ثم سلم عليه الصلاه والسلام. فالمؤمن اذا فاته الصلاه حضره هذا فلعله في العلم عليه الصلاه والسلام. اما من خرج ولم يعلم رده بعد مدى من صلاه الصلاه فكان صلى معنا وقت فلاني فان صلى فلعله فعليه ان يعيد يقضي سعيد الحلم سمحت الشيخ سمحت الشيخ يقول مدتكم على هؤلاء الذين ينامون في رمضان ولا يأتون إلى المساجد في صلاة الظهر والعصر هل قيامهم صحيح أفتونا جزاكم الله خيرا. هذه سنة عظيمة هي كبيرة فهي تعبد فرض الصلاة كفر أكبر قال إمام أحمد وأهل السنة بالكتاب الصحيح عن مريدة بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد من غنى ومنعه الصلاة فمن تركها فقد كفر. وهو مثله صحيح عن جابر بن عبد الله بجد عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الجن يسجد بالصلاه. قال النبي رضي الله عنه كما رواه مسلم الصحيح لقد رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. فالله سبحانه هذا معنى السيء ما في رمضان ولا في غيره لكن كلام الله اشد بالاسم له ولله فيجب ان يصليها للبيت ولا ان يتركها. وتكره الظهر اكبر وفاتها البيت بسبب اهل النفاق. فالواجب الجدار بهذا الجماعه في الجنه في الله في مهان الاسلام وفي الاسلام. ولا حول ولا قوه الا بالله. أسابكم الله سماحة الشيخ يقول سمعت في الفتوى السابقة بأنه يجوز للمشترك أن يتزوج في الصلاة أن لا يشترك ذلك في عقد الزواج، ولكن ألا يرى سماحتكم بأن في ذلك ضياع للزوجة وأيضا ضياع للأولاد السنة مجهولين لا فلية بينه وبين الله لا نواف قلبها أنه سيطلقها بعد انتهاء الدراسه او بعد انتهاء مهمه العلم ويخف فلا باس بذلك فسوف يظهر من الارض لا يعلمها ولا يعلم اولياءها ولا هكذا قال ابو جمعه يحذر من العلم قالوا انها لا تضر. وقال الجاحظ رحمه الله من علمه اتباع التابعين ثم يعرفون وفصل الفتره بيد رئيس الجمهور كان المشاهدين وكل بقى الطلاب يحتاجون الى على الدفاع العشق انفسهم ويسلموا من الجمهور والهوائي فاذا تزوج المجتمع في ذلك يجوز النكاح الرجلي ان يطلقها بعد الفراغ وعلى عورته الى الله فليس في ذلك من ذكى بينه وبين الله. ومن شرط ذلك عليه او اضطررنا على شهر او شهرين او سنه او سنتين هذا مجهر هذا مجهر عن الاحتراق ولم يكن لم يحفظ الباطل فياتي الباطل لان ربنا عن جعلك على سطر الشرع وقال انما حضر له لا يرضي عنه وينفع المؤمن يتوجه على هذا الجاهل لم يشرك ربنا في جسده الجاهل وخاف ان يكون قوما قالوا كان يقول له الحمد لله يستحي على استجابه ويمكن ما يرضي ينبغي الله بعد هذا ينبغي الله بعد هذا لان هذا ليس جيد لان ما سافر الى بهذا الشيء لكن ما دام النية في بابه بين الله لا يضر مثل لو سافر وتزوج ثم طلق وليس عنده نية ليس لله ان يبقى معها قد يطلق ولو ما نوى ما سمعته فيطلقه. الله لم سماحة الشيخ قال تعالى سجد الملائكة اجمعين الا ابليس ابى وكفر وكان من الكافرين. هل هذا الاسلام مفصل او مفصل وهل ابليس كان من الجن او من الملائكه؟ لا العلماء منهم من قال انه من الملائكه ومن قال الجن وانه من الملائكه فيكون الاسلام منفصلا ولهذا عوقب لما تاخر عن السجود وعوقب بالتخلي عن الملائكه وعدم وقته له وقال اخرون انه قائده من طائفه الجن المعروفه استقر ذلك وأنه أبوه كما أن أبوه البشر مواجه منه وهذا يختاره هو العلماء العلمية وابن القيم وجماعة ويعلم وجهه من الملائكة أصلا ومن كما قال الله إن جئتم بأي رزق من العلم واسع الله أو من جنهم لكم من جنهم أعطون ويقول في قوله تعالى وخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هو المؤمن منهم وهو عدو كما يقال آدم من الإنس وهو عدو الشيطان أو من الجن وهو عدو يريد الشرك. بارك الله فيكم. سماحة الشيخ يقول ما هو قولكم وحقكم في مشكلة أفغانستان والشباب من دفع نحو الشهادة أفيدونا مما أفادكم الله وجزاكم الله خيرا. الجهاد في أفغان جهاد عظيم جهاد واجب وصار ضد أفضل العدو وأكثر عدو هم الشيوعيون فالواضع على المسلمين ان يساعدوهم ويدعموهم بالسلاح والمال والرجال ولكن الزوج والولي والاغنياء لا شك في ذلك. اما الوجوب على اخوان فرض عين فهو محل نظر اصل الجهاد انه فرض كفايه لا غم من يفي سقط عن الاخره وفي سنه يقول نرى فلا قالوا انه فرض عين لجمله لكن ينبغي ان كان له ابوان او احدهما لا يساعد حتى يستاذنه لأن استئذان هو فرض معلوم وجوده على العلم من سيدنا في بعض الشك فينبغي له أن يستأذن والديه ولا يقدم على شيء ليس بوارث مقرون بفضيله عليه وارث الاحكام. كثير من الاسئله يا سماحه الشيخ تدور حول التصوير، ما رايكم؟ التصوير معروف امره، تصوير ذوات الارواح من المنكرات المعلومه، ويتكره الناس ويصلح على به الناس، فان الشيء اذا كفر غير غالب يكفر على الناس، كما قيل اذا كفر الانسان قبل الاحساس، فان المعصيه تعظم اول ما تقع، فهي كفرت من الناس واعتاد على الناس كبرت عليهم وصارت انها شيء غني والعياذ بالله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: اشد الناس عذابا يوم المصورون. وقال عليه الصلاه والسلام: إنا أصحاب أهل الصلاة الجنة يوم القيامة، ويقال فيما خلقتم. وثلاث أن أيضا لعنة أكل الربا وموسلة ونواشمة ومستوسمة ولعنة القرب، فالمصور جاء اللعنة من النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب الحذر من ذلك، وأن لا يتسهل في التصوير إلا للضرورة، الذي نطالب بها في لأنه احتاج ذلك مضطر للحفيظة، فلا مانع إلا قصورة للحفيظة، أو في العلم نحتاج إلى ذلك فنعطى فهل علمية إلا بذلك، أو في السيارة إلا بذلك، يعني ضرورات لا حيلة لها. نعم، شكر الله لكم. لا على الناس كما قيل إلى كثرة الإنسان قبل الإحساس، فإن المعصية تعظم أول ما تقع، فإذا كثرت من الناس واعتاد على الناس كثرت عليهم وصارت أنها شيء غير ممكن والعياذ بالله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أصحاب أهل الصلاة عزهم يوم القيامة، ويقال فيما خلقتم. وثبت أنه أيضا لعن أكل الربا والموكلة والواشمة والمستوسمة ولعن المصور، فالمصور جاء اللعنة من النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب الحذر من ذلك، وأن لا يتسهل في التصوير إلا للضرورة، الذي نطالب بها في حفيظة، لأنه احتاج إلى ذلك مضطر للحفيظة، فلا مانع إلا كثورة للحفيظة، أو في العلم نحتاج إلى ذلك كما يقع كتاب علمية إلا بذلك، أو في السيارة إلا بذلك، يعني ضرورات لا حيلة فيه. نعم، شكر الله لكم. من السؤال؟ لا باقي. سماحة الشيخ، لي سؤال أعاتب به الإخوة أهالي هذه البلدة، وهو أننا نظمنا محاضرات تحت إشراف الرئاسة العامة لإدارات بحوث العلم والإفتاء والدعوة والإرشاد، لكن لكن يا سماحة الشيخ ما تواجه إقبال، وأرى المسجد قد امتلأ بقدوم سماحتكم، فأرجو توجيه نصيحة للإخوة. نعم، ينبغي لكل مؤمن أن ينافس في سماحة حلقات العلم وندوات العلم، نعم الله يهدي بها قلبه ويشعر بها قلبه وعمله، معنى له من اجل العظيم ذلك. يقول عليه الصلاه والسلام: اذا مررت بي اليوم فارفعوا ليرثوا ما لي او الجنه، قال: خلق الذكر. خلق الذكر ليرثوا لي او الجنه يسمع فيها صلى الله على رسوله. وفي الحديث الصحيح: ان لله ملائكه فضلا يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا حلقة ذكر تنادوا فنبوا إلى حاجتكم، حكوه إلى عنان السماء يستمعوه، فإذا عبدوا إلى الله سأله وهو أعلم من أين جئتم، جاءكم من عباده يخبرون أنهم يسبحونه ويحمدونه ويذكرونه إلى آخره. فقال: ماذا؟ فقال: رأوني. قال: لا يرى المنع، ولو رأوك لكانوا كأشد جهالا وأشد عبادة. قال: ماذا يكتبون؟ وذكروا إلى الجنة. قالوا هل رأوها؟ قال لا، ولو رأوها لكان رشد لها طلبا. قالوا هم يستعيذون؟ قالوا من النار. قالوا هل رأوها؟ قالوا لا، ولو رأوها لكان رشد منها حذرا. ويعلم ما سلف، لكن يظهر هذا الأمر ويعلم الله سبحانه وتعالى حاجاته وسأل سؤاله، لكن قال هذا سبحانه ليظهر هذا الأمر العظيم من الملائكة. فقال أشهده أني قد أعطيتهم ما طلبوا وآمنتهم مما حذروا. هذا من فضل الله جل وعلا، أن حلقات العلم حلقات الذكر من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. ينبغي الملاحظة فيها والمسارعة إليها والحرص عليها. وفي الصحيحين عن الواقد الليثي رضي الله عنه قال دخل ثلاثة على من في مصر في مسجد النبي وبين أصحابه يذكرون عليه الصلاة والسلام، فجاء أحد الثلاثة ووجد حلقة في فرقة في حلقة فدخل عليها، وجاء الثاني فجأت هذا الحلقة وانصرف الثاني فخرج. فلما فرغ الذي حصل من كلامه قال ألا أنبئك بشأن الثلاثة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أما الأول فآوى فآواه الله ودخل الحرب، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فانصرف فأعطاه ما استخار فأعرض الله عنه. وجاء في حديث آخر الرسول صلى الله عليه وسلم خرج على جماعة من أصحابه يتذاكرون العلم ومن الله عليهم بالهدى، سألهم ما ذكر هؤلاء؟ قال جلسنا نسأل الله وأنا نحمد الله على ما هدانا من الإسلام ما كنا عليه الجاهلية. قال آه الله ما أجدك ما أجدك من ذلك؟ قالوا الله ما أجدنا إلا حالك. قال إني لن أستحدثهم ثم تلقهم، ولكن الله جل وعلا يبعثهم عليه. هذا يدل على ايضا شان حلقات العلم ومناظرات العلم. وكما قال الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم نسال الله لجميع التوفيق والهدايه، وجد الله الاخوان عن ندواتهم وعن نشاطهم خيرا، فان هذا يبشر بخير. الندوات والمساجد والمحاضرات تبشر بخير، وهي من طرق الجنه من طرق السعاده من اسباب النجاه. والله يقول ولو انهم فعلوا ما يعظون به، ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا، واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولاتيناهم صراطا مستقيما. فينبغي المنافسه في هذا الخير والمسارع اليه. وسمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس في علمه سهل الله له بقدر الجنه. فانت اذا ذهبت من بيتك الى مسجد بين ندوه غسلت من طريقا من فوق الجنه او من اجل المحاضره. وقال صلى الله عليه وسلم يريد الله في خير يفقهه بالدين، وبهذه الندوات والمحاضرات من اسباب التفقه في الدين. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. إذا دخل على الدار قيامه لا ينبغي لا يقل أسرع ولا رقم في السيارة كي تنزل مرة تتفاهم مع السيارة. لكن من دخلها ما يبقى لكن من دخلها من وراء الباب، لكن عليها التفكر. تفكر في التحكم تفكر في الوضوء يا شيخ. لا ما تنقل الله سلام الله لا ما تنقل الله الله الله الله الله الله الله الله الله كلام ما قبل هذا لا معنى. الفاضل نافل عمي شيء. لا لا بس. سنة الفجر. وسنة الأولى الظهر بعدها الظهر. هذا اللي يعني. فرقة سنة في الشمس بعد فرقة عصر. هذا خاص مني. يحرم إلا من تحفظ وصانه ولا يسمع له خير.